بميثاق العباد، مثل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يؤمنوا برسوله وينصروه، وأن يبينوا الحق ولا يكتموه، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك، ويدخل فيه العهود. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك، ويدخل فيه العهود مع الخلق، كما قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأيمانهم جمع يمينه والقسم والحلف، ثمنا قليلا يأخذونه من عروض الدنيا الفانية الزائلة مقابل خيانة العهد والحلف على الكذب، فلا يفون بما عاهدوا الله عليه ولا ما عاهدوا الخلق عليه. فتوعدهم الله بالحرمان من النعيم وبالعذاب الأليم، فقال: أولئك لا خلاق لهم، أي لا حظ ولا نصيب من الخير في الآخرة، أي من نعيمه، ولا يكلمهم الله كلام رضا، بل يخاطب خطاب إهانة وتقريع وتوبيخ، ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة ورأفة وإحسان، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والدنس، ولا يغفر لهم، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية، ولهم عذاب أليم نكال وعقوبة موجعة. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى كذا، فقال الأشعث: إذا الأخ ما نقل الحديث كاملا. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن كذا في الآية. الآية: فأنزل الله قبل فجاء الأشعث ولا بعدها؟ الآية قبل فجاء الأشعث ولا بعدها؟ لا ممكن يكون نقل من الرواية هذا كذا في كتاب في صحيح مسلم في كتاب الإيمان حديث 122. هذا اللي عندك في ابن كثير، ها؟ عندك رواية أخرى؟ أيوة. الموجود الآن هنا لقي في واحدة فيها الآية قبل. أيوه. فجاء الأشعث. طيب إذا لا ما عرف ناخذ الرواية الموجودة عندك، الرواية اللي عندنا في ابن كثير. أيوه. لقي الله عز وجل عليه غضبان، بعد كلمة غضبان فقال الأشعث. طبعا هي فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمين. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. يعني هذه رواية أخرى، رواية قريبة في الألفاظ من الموجودة. طيب. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق، فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، رواه البخاري في كتاب التفسير 8 على 213. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، الحديث رواه مسلم كتاب الإيمان 102، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل عليه غضبان، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. رواه الإمام أحمد 490، قال هيثم رجال الثقات، المجمع 478. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولا عذاب أليم. وذكر منهم: ثم ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا. الحديث رواه أبو داود 377، والترمذي، وقال حسن صحيح. فوائد الآية قلنا: وفي الآية تعظيم عهد الله وتحريم اليمين الغموس وتقديم الآخرة على الأولى وإثبات الكلام لله، وأن انتفاء النظر الخاص لله لبعض خلقه، النظر الخاص لله إلى بعضه، لا ينفي نظره العام إليهم، لأنه يرى الجميع ولا يحجب شيء أحدا من خلقه عنه، ولا يحجب شيء أحدا من خلقه عنه. فالنظر الخاص والنظر العام إيش هو فرق؟ نظر العام رؤية أنه يراه جميعا فلا يخفى عليه أحد منهم. نظر الخاص الذي هو نظر الرحمة والإحسان والرحمة والرأفة والإحسان، هذا يحرم منه مثل هؤلاء ثلاثة لا ينظر الله إليه وغيرهم، غير الحديث التي فيها لا ينظر الله إليه ولا ينظر الله إليهم، ولهم لا يخفون عنه. طيب، قلنا سنكمل الفوائد في الدرس الذي بعده، فما إذا عندكم في التفسير من الفوائد الأخرى؟ نعم. طيب، يقول: وفيها تنوع العذاب على هؤلاء وفيها تنوع العذاب على الخائنين فمنه نفسي كالسخط والحجب فمنه عذاب للنفس كالسخط والحجر، وعذاب للجسد كالنار. طيب، غير أن حكم الحاكم لا يحل هذه مش من المسائل يعني ولا هذه مسائل اي تفسير قرطبي؟ طيب القرطبي تفسير القرطبي رحمه الله في احكام، احكام هذه مستنبطة فما يلزم ان تكون الآية مباشرة على إدخال. الفائدة ما هي؟ ان حكم الحاكم في الظاهر لا يحل، لا يجعل ما حكم به حلالا في الباطن للشخص. يعني افترض واحد كذاب اكل مال، ذهب هو وخصمه للقاضي، صاحب المال ما عنده بينة ولا عنده شهود ولا، طيب فالقاضي حكم للآخر للكذاب، هل حكم القاضي يجعل المال حلالا على هذا الكذاب؟ يعني الكذاب يقول والله أنا قاضي حكم، أنا باخذها بحكم القاضي، فنقول حكم القاضي لا يحلل الحرام، حكم القاضي في الظاهر لا يغير الحقيقة، حكم القاضي في الظاهر لا يغير الحقيقة، يبقى حرام عليه حتى لو حكم له به القاضي، لأن القاضي حكم على الظاهر ما في بينة عند الآخر. وهذا أقنع القاضي، أو كان الشيء بيده لكن غاصب، هو غاصب فجاء والشيء في يده، فالقاضي حكم له لأن الشيء في يده، لكن هو في الحقيقة غاصب والآخر ما نبينه، فهل حكم القاضي يغير حقيقة أو يصير الشيء حلالا على الغاصب مثلا أو على الذي يحلف كذبا؟ الجواب لا، لا يغير، يبقى حراما عليه. طيب هل هذا مأخوذ من الآية مباشرة؟ لأنه يمكنه مأخوذ بسبب النزول أكثر، يعني مأخوذ الآية أن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن سبب النزول اللي فيه القصة أن واحد أخذ حق أخذ الثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب الحلف وقال إذن يحلف، ومن حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه رضوان. وممكن تؤخذ من أسباب بسبب النزول. نقول وفي سبب نزول الآية أن حكم الحاكم في الظاهر لا يغير الحقيقة، بل يخاطب الخطاب إهانة وتقريع وتوبيخ كقوله سوف، طيب قبل بس ندخل مرة أخرى الكلام آخر فائدة. ولا يصير المحكومة به حلالا على المحكوم له، ولا يصير المحكوم فيه. حلالا على الغائب، ايش قلنا؟ حلالا على الغاصب والحالف ومن حلف كاذبا، ولا يصير ايش؟ اذا كان غاصبا او كاذبا ونحو ذلك. ايوه، لا يصير المحكوم فيه حلالا للمحكوم له واذا كان غاصبا او كاذبا. طيب ايش قلت؟ يعني هو من يقول إن عهد الله مراتب كذا، فقد الخيانة، خيانة عهد الله ممكن تكون كفر، ممكن تكون كبيرة فسق وهكذا. وأعد كلامه. طيب نكتب كذا: والخائنون بعهد الله درجات من الكفر فما دونه من نقض العهود وأكل الحقوق. وكل إيش عبارته؟ وكل خائن يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. وكل خائن يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. وكل خائن يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. طيب غيره. قال: ماذا لمن ترك يا رسول الله؟ قال: الجنة. يؤخذ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صحيح. طبعا نحاول نجيب الفوائد القريبة، يعني الفوائد من الآية مباشرة. طيب في شيء آخر؟ أيوه. إيش؟ هاي. طيب، وفيها أن من العقوبات العظيمة الحرمان من التطهير، فيرد المحروم يوم القيامة وهو متدنس متلطخ إجداد آخر كلمتين قبلها. أيوة، أيوة، قلنا إيش؟ أيوة، بالجرائم القبيحة والذنوب العظام. بالجرائم القبيحة والذنوب العظام. طيب، غيره؟ أيوة. من هنا في هذه المشكلة، الزمخشري ينفي لك النظر، ينفي يعني أنواع القاع المعتزلة ينفون الأسماء والصفات، ولذلك لا يثق به ويكلف الأسماء والصفات لا يؤخذ بكلامه. ولذلك ما فرقنا قضية النظر العام والنظر الخاص لأجل إثبات الرؤية التي ينفيها المبتدعة. فائدة التفريق بين النظر العام والنظر الخاص، لما نقول النظر العام إن الله يرى الجميع ولا يخفون عليه، وحتى المجرم يراه، المجرم يراه، ينظر إليه يراه، لكن ليس بنظر رأفة ولا نظر إحسان ولا رحمة. لأن وعلى رأسها العهد مع الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلو واحد نقض العهد هذا وعبد مع الله أحدا آخر أو شيئا آخر، إيش يكون؟ خان العهد. لكن هذا يعني رأس المجرمين أو الخونة. وفي من خان مثلا في ميثاق، وفي ميثاق مغلظ، ميثاق أقل من، في شيء في المال، في شيء في العرض، في شيء في يعني المواثيق أنواع. يعني واحد مثلا خان في التوحيد وأشرك، طيب هذا واحد. طيب خان في إقامة الصلاة وما صلى، مع أنه مأخوذ عليه العهد أنه يصلي. واحد خان في المال، فهم درجات في الخيانة، كلها عهود، كلها عهود ومواثيق بين العباد وبين الله عز وجل، أو بين العبيد أو فسيان. طيب، غيره؟ الآن في قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. لما نعرف إن الذين إن حرف نصب وتوكيد لها اسم خبر، وين اسم إن الذين أين خبر إن؟ وين خبر إن؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم. جملة في محل رفع ايش؟ طيب اولئك ايش نعرفها لوحدها؟ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. أولئك لا خلاق لهم، واضح أن أولئك لا خلاق لهم هذه مرتبطة ببعض. أولئك لا خلاق لهم، أولئك مبتدأ، لا خلاق لهم خبر. هذه جملة كلها في محل رفع خبر إن. إذن إن الذين هذا اسم إن، طيب وين خبر إن؟ الجملة المركبة من المبتدأ والخبر كلها في محل رفع خبر إن. طيب إن الذين، قلنا الذين اسم إن، يشترون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ الواو، لأنه من الأفعال الخمسة. يشترون يعني هذا فعل مضارع وهذا الفاعل، وين المفعول به؟ ثمنا. طيب ايش نعرب قليلا ثمنا قليلا. ثمنا ايش تقولين؟ صفر. ثمنا قليلا. اولئك قلنا اولئك مبتدا. طيب نبغى نشوف الان وين خبر المبتدا هذا. اولئك مبتدا وين الخبر؟ لا خلاقة. طيب لا خلاقة هذه مكونة أول شيء من لا النافية لا. طيب خلاقة فلا النافية تعمل عمل إيش؟ ليه لا خلاقة؟ أيوة تعمل عمل إلا لا النافية هنا تعمل عمل إلا. فمعناه دخلنا في مسلسل دخلنا في يعني ملف جديد. لا تعمل عمل إلا وخلاقة اسم لا اسم لا. طيب وين خبر لا؟ طيب شبه الجملة. إذن الآن لا خلاق لهم في الآخرة هذه لا التي هي التي تعمل عمل إن هي واسمها وخبرها في محل إيش؟ في محل رفع خبر أولئك. وأولئك وخبرها في محل رفع خبر إن الأولى خبر إن هذه هي ما في غيرها إن. طيب فإذا إن لها اسم خبر وين اسم إن؟ الذين. طيب وين خبر إن؟ نكمل نشوف وينه ندور عليه. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان الثمن القليلة أولئك. إذن لا خبر إن يبدأ من أولئك لكن لما نجي على أولئك نحصلها ما هو يعني اسم اسم مرفوع خبر إن لا في تركيب في العملية. لما نجي نحلل التركيب نحصل أولئك مبتدأ. وين خبره؟ لا خلاقة لهم في الأرض. لا خلاقة مركبة أيضا مركبة من لا وخلاقة والجار المجرور. لا تعمل عمل إن خلاقة اسم إن اسم لا وخبر الجار مجرور. هذه كلها رفع في محل رفع خبر لا ولا واسمها وخبرها في محل رفع خبر أولئك وأولئك واللي بعدها والجملة اللي بعدها في محل رفع خبر إن في أول الآية. فهي يعني إذا تحتاج إلى تحليل وفك حتى تعرف أين تتم. طبعا إيش فائدة نعرف أنه اسمها وخبرها؟ أي نعرف كيف ينتهي الكلام. يعني الكلام يبدأ بهذا خبر هذا مبتدأ وين خبره الذي يخبر عنه؟ لأنه يقول محمد رسول الله محمد مبتدأ. طيب مبتدأ وين الخبر الذي يخبر عنه؟ رسول يخبر أنه رسول الله فرسول خبر للمبتدأ. لما تفهم الإعراب هذا المبتدأ وهذا الخبر تعرف متى يتم الكلام متى يتم الكلام وإيش المتعلقات. هذه متعلقة بهذه هذه متعلقة بهذه. طبعا التعلق هذا في الإعراب يؤدي إلى التعلق في المعنى. فأنت الآن تتصور المعنى بعد الإعراب غير لما غير قبل الإعراب لتعلق الأشياء في بعض. فلما تشوف المتعلقات فيتضح المعنى أكثر. طيب قلنا إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة هذه صارت الآن معروفة واضحة في الإعراب. ولا يكلمهم الله لا نافية يكلم فعل مضارع. الله لفظ الجلالة في محل رفع فاعل، كويس. يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا هذه أيضا نافية، وينظر فعل مضارع ولا ينظر، أين الفاعل؟ هو ضمير يعود على الله. إليهم، طيب جار مجرور، يوم القيامة ظرف، يوم مضاف القيامة مضاف إليه. يوم ظرف مكان ولا زمان؟ زمان. ظرف زمان. هذه من عجائب الإعراب. واحد مدرس يعلم طالب، قال له عرف لي أكلت بيضة بعد ما يعني بعد ما أعرب، بعد الجهد أعرب أكل فعل ماضي، قال بيضة الباء حرف جر. قال هات طيب نعود، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ ولهم عذاب أليم، وين الفعل؟ لا هذا مو فعل، عذاب اسم، عذاب اسم. ها هذه جملة ايش؟ طيب الاسمية يعني فيها مبتدأ وخبر، وين المبتدأ؟ عذاب مؤخر، يعني اصل اذا رتب عدنا عذاب أليم لهم، فيصير عذاب مبتدأ مؤخر، أليم صفة لعذاب، ولهم الجار والمجرور هذا خبر مقدم، الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. طيب كيف؟ لا الواو عاطفة، يعني هي تعطف على تعطف العذاب، يعني لا خلاق لهم في الآخرة، ولا ينظر الله إليهم، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم من القيامة، ولهم عذاب أليم. فهي عاطفة على ما يقع لهم من أنواع المقابلة من الله على أعمالهم، فإن الله يقابلهم على أعمالهم كأنه لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكي ولا وأيضا بالإضافة ولهم عذاب أليم. طيب سنأتي إن شاء الله على تفسير قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه الآية طبعا تتناول اليهود بالأعم الأكثر، يعني أنها موجهة إلى اليهود، مع أن أهل الكتاب لهم جرائم حتى النصارى في هذا الباب، ولكن اليهود أكثر، اليهود أكثر. ولذلك الله قال وإن منهم لفريقا. وليس كل اليهود يعني يستطيعون فعل هذا، هذا من شأن أحبارهم وكبرائهم، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يميلونها ويفتلون ويعطفون في قراءة الكتاب لتحسبوه من الكتاب، يعني من كلام الله، يعني من التوراة، لأن هذه هي هذا هو كتابهم. وما هو من الكتاب؟ لأنكم أنتم المسلمون الآن ما اطلعوا على التوراة، فما يعرفوا يعني الكلام الذي يقوله اليهود ينسبون التوراة، هل هو من التوراة فعلا؟ لكن وصلت الجريمة بهؤلاء اليهود أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فهم يأتون بكلام مخترع من عندهم، ولكن ممكن يرسلوه كتفسير التوراة ليظن المسلمون أن هذا من التوراة وما هو من التوراة. يعني هذه عملية مخادعة وكذب وتحريف. وقال الله عز وجل وما هو من عند الله، فنفى أن يكون ما ابتدعوه هذا من عنده عز وجل، ومن جرائمهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالكذب عن علم كما سبق البيان أشد من يعني الذي يكذب وهو يعلم، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون وحقيقة ما يفعلون، وهم يعلمون حكم الكذب أنه حرام أيضا، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون جريمة ما يفعلون، وهم يعلمون قبح ما يفعلون، وهم يعلمون حرمة ما يفعلون. والذي يفعل الجريمة جاهلا غير الذي يفعلها عالما، وممكن اثنين يفعلوا الجريمة، واحد يجهل حكم مثلا، واحد يجهل حكم، واحد يجهل عقوبة، لكن واحد يعرف الحكم والعقوبة. طبعا الذي لا يعرف العقوبة يأثم حتى لو، لأنه يعرف أنه حرام بس ما يعرف إيش عقوبة، هذا عدم العلم بالعقوبة لا يبرئه من الإثم. مثل بعض الناس مثلا يقول أنا وقعت على زوجتي في نهار رمضان، بس والله العظيم ما كنت أعرف أنه فيها كفارة مغلظة. فنقول إيش يعني كونك ما تعرف أنه فيها كفارة مغلظة؟ عليك الكفارة، عليك الكفارة. يعني بعضهم يظن أنه إذا ما علم بالكفارة أو ما علم يعني العقوبة يعني أنه ما عرفه. طيب نقول أنت تعلم أنه حرام ولا لا؟ يقول أعرف بس ما أعرف إيش عقوبته أو ما أعرف إيش كفارته. نقول حتى لو عليك التوبة وعليك الكفارة، لأنك تعلم الحرمة، وهذا كافي في أنه يجب عليك الامتناع. فإذا سويت بالرغم من هذا فعليك التوبة وعليك الكفارة، لا يعفيك كونك ما تعلم الكفارة بالضبط كم هي. يعني يمكن يقول بس أنا لو أدري أنه فيها صيام شهرين ما سويتها. نقول إيه بس تدري أنه حرام فلا يعفي، لا يعفي، لأنه يعلم الحكم. طيب الترمذي رحمه الله تعالى قال في سننه باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. وهذه طبعا مسألة لبس الخاتم في اليمين علم لهم فيها أقوال. الآن يعني قضية التيامن سنة، استعمال الأشياء الطيبة باليمين، لبس اليمين هذه سنة، هل تنطبق على الخاتم هنا؟ هل تنطبق على الخاتم؟ يقول حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. قال: وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن ناس عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. الآن يعني سبب النظر في مسألة التختم في اليمين إنها سنة أم لا، أنه قد وردت أحاديث في التختم باليمين وفي التختم بالشمال، ولم تأتي كل الأحاديث في التختم باليمين، فصار الآن هذا يعني مسار نقاش عند العلماء. يعني إيش الحكم؟ إذا صار التختم باليمين التختم بالشمال، فلو كان التختم باليمين سنة كان ما لبس بالشمال، فليس لبس بالشمال؟ وهل هناك سنة إذن في هذا الموضوع؟ فبعض العلماء قالوا باستواء الأمرين، وقالوا هكذا نجمع بين الأحاديث المختلفة. أشار أبو داود إلى ذلك فعنون في سننه عنوانا: التختم في اليمين واليسار. وأورد الأحاديث الواردة وأورد الأحاديث ذلك بغير ترجيح، بغير ترجيح. البيهقي في الأدب قال: يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. فاليمين النبي عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزل الحكم بالتحريم، طرح، فبقي الذي في شماله. طيب، غيره جمع بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره. قال الحافظ بن حجر: فلو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. فالآن السنة أنك تختم باليمين ولا بالشمال، فالآن في خلاف، بعضهم قال يمين بعضهم قال شمال، بعضهم قال يستوي الأمرين، بعضهم قال كان في اليمين ثم تحول للشمال، حولها للشمال. لو ثبت الحديث لقلنا به. طيب، يقول: وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره. قال: وهذا مرسل أو معضل، إذن هو ضعيف أيضا. وقد جمع البغوي في شرح السنة بذلك، وأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين. إذن استقر في النهاية على ماذا؟ على الشمال، على هذا القول، على هذا القول. طيب، قال الحافظ رحمه الله: ويظهر لي، هذا الآن يعني جمع ابن حجر، في أحاديث وضع الخاتم باليمين وفي أحاديث وضع الخاتم بالشمال، فما هي السنة في هذا؟ يقول ابن حجر رحمه الله: والذي ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به طيب، إذا كان للتزين به فالسنة أن الأشياء اللي فيها زينة أو اللي فيها يعني تكريم وزينة وين تكون ويبدأ فيها بماذا؟ باليمنى، باليمين، فتجعل بما أن يعني الزينة شيء طيب وشيء، فإذا اليمين أولى به إذا كان لبسه للزينة. قال وإن كان للتختم به، يعني هل ممكن الخاتم يلبس لغير الزينة؟ الجواب نعم، ممكن إذا واحد يختم به عنده رسائل مثلا وأشياء فيختم به، يخرجه ويختم به. قال فاليسار أولى، أن يجعله باليسار، لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذلك وضعه فيها. فإذا هو لما يريد الختم أن يختم به، الخاتم أن يختم، يخلع بيمينه من الشمال ويختم به باليمين ويرجع باليمين فيرد إلى الشمال. قال ويترجح التختم في اليمين مطلقا، يعني سواء كان هذا ولا هذا، لأن اليسار آلة الاستنجاء. نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه في فص، والفص إيش منقوش عليه؟ محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر، والله لفظ الجلالة في سطر. فالآن هذا الخاتم اللي فيه ذكر لفظ الجلالة، يعني اللمس بالشمال ودخول الخلاء استنجاء مشكلة، ولا إذا خلعه قبل أن يدخل أو يعني ما يستعمل يساره إلا بعد خلع الخاتم، فيخلع الخاتم يضعه في جيبه مثلا. طيب وإذا كان من النوع اللي ما يخلع الخاتم، كل ما دخل يخلع الخاتم، فمعنى ذلك إنه يضعه في يمينه لأنه سيستعمل اليسار في إزالة النجاسة. قال لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. فيقول اللي رجح في اليمين قضية الاستنجاء، واللي رجح في اليسار إذا كان يختم فيه فهو يشيله باليمين يختم باليمين ورجعه، فيكون اليمين هي التي استعملت في التختيم وفي الختم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أجمع الفقهاء على جواز التختم في اليمين وعلى جواز في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. فإذا المسألة فيها خلاف. ولذلك لو واحد قال لك الآن إيش رأيك لبس الساعة، لبس الساعة السنة باليمين ولا باليسار؟ ما هي سهلة، مسألة صعبة، مسألة صعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تختم باليمنى تختم باليسرى، تختم باليسرى. فإذا طبعا هم من ناحية الجواز الأمر واسع، تلبسها باليمين وتلبسها باليسار كيفك، يعني مسألة ما فيها لا من مجال إنكار ولا شيء، لكن هل يعني في شيء أفضل من شيء؟ في شيء أفضل من شيء؟ فسألنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تختم بيمين تختم بيساره، ولم يجزم الشيخ بن باز بأن السنة في لبس الساعة أن تكون باليمين، لم يجزم النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام تختم باليمين تختم باليسار، فمعنى ذلك أن الساعة تلبسها باليمين تلبسها باليسار قد ورد الأمران. هي تشبه يعني الخاتم، انك تعلقها باليد. لي لا، لان هذه من العادات، ما لها دخل. يعني مثلا افرض انه في مثلا الكفار يمشوا في المرور في البلد، نظام المرور انه يمشي على اليمين، واذا راد يتجاوز يطلع يسار، فهل تقول ان من المخالفة انه نعكس نخلي نحن نمشي على اليسار واذا تجاوز نلف على اليمين؟ لا، هذا ليس داخلا في باب المخالفة، مهم داخل في ابواب المخالفة. هذا يعني من نظم الحياة. ما يعني بعض الأحيان يقولون مثلا المقود السيارة إذا كان على اليسار فيخليك تلزم يمين الخط، وإذا كان مقود السيارة على اليمين يخليك تمسك يسار الخط مثلا. يعني هذه على أساس أنها قضية مدروسة، يعني مدروسة أنه يعني مروريا والتحكم في السيارة والنظر يعني هي مسألة مدروسة على هذا الأساس. فهذه ما هي، هذه يعني قضية مصلحية، ما هي تبع يعني تتبع قضية المخالفة. طبعا بالنسبة للساعة انت ممكن تطالع في يمين وفي يسار، يعني ما هي يعني احيانا مثلا تقول يعني مثلا هذا الزر حطه، مثلا هذه الأزرار في الثوب، نخلي مثلا هذه يفتح يمين ولا يسار؟ فأنت ممكن تخلي هذا يفتح بطريقة وتحطها بطريقة أو بتعكسها. في أشياء تعتمد على سهولة الاستعمال، فيقول مثلا الأسهل أنك تسوي كذا. في أشياء تعتمد أنه هذا الإنسان المستعمل هو يميني، يعني يستعمل يمينه ولا يستعمل يساره. يعني بعض الناس في الكتابة يكتب باليمين وهذا الأسهل، والإبداع عنده باليمين. في ناس إبداع باليسار، فتقول له اكتب باليمين، اكتب يعني خط سيء. باليسار هو خطه، التحكم عنده بالشمال أكثر تحكم. ففي أشياء تعتمد إذن على نظام معين أو على سهولة معينة أو على حال الشخص، إنه هل هو يتحكم بيمينه أكثر ولا بشماله. ما هي شيء من سمات دينهم أو من سماتهم الخاصة، وإنما هو شيء حياتي معيشي يعتمد على مثلا دراسات وبحوث، إنه أيهما أفضل اليمين ولا الشمال مثلا. في أشياء يعني تعتمد على أنظمة دولية متفق عليها، طيران في الملاحة كذا، لو أنت خالفت فيها ممكن تسبب حوادث مثلا كوارث، فهو شيء متفق عليه دوليا، ما له علاقة بموضوع التشبه، لأنه هو اصطلح على تعميم هذا النظام، وأن يعني البشر فيما بينهم اتفقوا أو متفقين على يعني هذا النهج أو الاصطلاح، بحيث يعرف خلاص، لأنه لو خولف ممكن يصير فيه كارثة مشكلة. فما له علاقة بقضية مثلا هو من خصائص دينهم ولا هو مما يميزهم عن غيرهم، لا، هو شيء دولي يمشي عليه الجميع مثلا، أو شيء الدراسات والبحوث تقول به إنه هذا الأفضل. لما يكون مقود السيارة على اليسار سيارة، إذا أنت تمسك يمين الخط مثلا، ولما تتجاوز تطلع على اليسار على الشمال. يعني شغلة دراسات وبحوث، ما هي قضية والله يعني طقوس معينة أو أشياء معينة عندهم أو في دينهم أو في، فحتى نخالفهم بها. فلا بد نبحث أول شيء إذا جينا قضية مخالفة، أنه هذا هل هو من مسائل المخالفة وليس من مسائل المخالفة أصلا. افرض الكفار مثلا عندهم شيء اسمه فيش اند شيبس، سمك وبطاطس، مشهور عندهم هذا، مشهور جدا. فهل يكون من المخالفة انك ما تاكل فيش تاكل شيء ثاني؟ مثلا عندهم مشهور البيتزا مثلا، هل ترك اكل البيتزا في يعني مخالفة، او نخالف الكفار في عدم أكل البيتزا لأن أصلا أكله يعني؟ يعني هذه قضية مثل الاختراع، مثل ما اخترعوا سيارة اخترعوا أكله، اخترعوا أكله. يمكن تقول والله البروستد، هذا البروستد مين أول واحد اخترعه؟ مين اخترع الآلة تبعه؟ طيب خلاص، هذه يعني هذه مسألة هم فعلوها توصلوا إليها، واحد منهم أو عندهم ناس اخترعوا أكلة طريقة هي الطعام، فهي ليست من الخصائص التي تبحث في مسألة المخالفة، حيث يقول والله نخالفهم أفضل أكثر أجر كذا. وليس مما ينشرون عبره مذهبهم مثلا، شلون محتمل محتمل. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ سأل يسأل سؤالا في سورة الفاتحة، وقول آمين، آمين معناها اللهم استجب. طيب اللهم استجب، هل هي آية من الفاتحة؟ الجواب لا، ليست آية من الفاتحة، لأن آيات الفاتحة سبع، ولقد أتيناك سبعا من المثاني. فاختلف العلماء أين الآية السابعة أو ما هي الآية السابعة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. سبعة. في علماء قالوا لا، البسملة ما هي من الفاتحة، هي آية نزلت الفصل بين السور، لكن ولا من أي سورة، ليست جزء، ليست لا من هذه السورة ولا من هذه السورة، هي تفصل بين سورتين أو تبين لك بداية السورة، تبين لك بداية السورة، بس ما هي من السورة. طيب وين سبعة يا جماعة في الفاتحة؟ قالوا الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. فاللي كانت آية عند يعني الطائفة الأولى من العلماء هم جعلوها آيتين، لأن الطائفة الأولى تقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. هذا الخلاف، وجمهور العلماء على أن الفاتحة تبدأ من قوله الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة، هي آية من القرآن لكنها ليست من الفاتحة. آمين في جميع الحالات ليست آية من الفاتحة. آمين معناها اللهم استجب، لأن عندك دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا دعاء يناسب أن يقول بعده آمين، بمعنى اللهم استجب، هذا معناها. فإذا سواء كان في الصلاة ولا خارج الصلاة فهي ليست آية، آمين ليست آية من الفاتحة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد نصيحة للشباب والفتيات الذين يدخلون برنامج البالتوك في نكات مختلفة لاستدراج المشرفين أو رواد الغرف الإسلامية، فيدخل رجل باسم فتاة مثلا لغرض إيقاع شخص آخر، فإذا أوقع مثلا يفضحه. طيب، الدخول للإيقاع سواء كان يعني حقيقة بمعنى أن فعلا هي امرأة تريد أن توقع بالرجال أو رجل يريد أن يوقع بالنساء، هذا حرام ومن أبواب الفاحشة. ولو كان مجرد يقول أنا بستدرج بس ما راح أسوي، بس يعني أوصل إلى مرحلة المواعدة بس ما أروح، تقول هو حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الحرام ويفتن الطرف الآخر، يفتن. فيكون واحد داخل مثلا يسمع يشوف يقرأ يتفرج، فيصير الآن لا، الآن يسحب إلى الحرام، الآن صار قصده آخر، صار الآن شوف وأشوف إيش هذه إيش وراها خليل، فالآن يتعلق قلبه بالمحرمات، وبعضهم يتخذها تسلية وتحديا، فيقول شو بطيح اليوم كم واحد، أجر اليوم أشوف اليوم أسحب كم واحد. فنقول أنت تضيع الوقت وتفتح باب الفتنة، فلذلك لا يجوز لك هذا العمل. يقول إذا رأى أحد الإخوة الصغار أخاه الأكبر المراهق يقول أو يفعل خطأ، هل واجب عليه أن يبلغ أبويه ليعلموه ويوجهوا أم يسكت، علما أنه إذا نصح فلن يستجيب لفارق السن بينهما؟ طبعا من رأى منكم منكرا فليغير، فإذا كان لو يعني هو لا يستطيع أن يغيره بنفسه فماذا يفعل؟ يرفع الأمر إلى ولي الأخ الأكبر لكي يمنعه من المنكر. هل الواجب على الأبوين إذا أخبرهما ابنهما عما يفعل أخوه من أخطاء أن ينتهراه وينهاياه وأن يفشي ما رآه؟ الجواب إذا قصد الفضيحة والتشفي وبينهم يعني لأن عداوة ينكران عليه قصده السيء، أنت ما قصدك إنكار المنكر، قصدك بس تنتقم من أخيك، إذا هذا قصد ما هو طيب، فيكون الإنكار على الجهة. وإذا قصد الإصلاح وشفقة على أخيه لأنه لا يريد أن يعذب وأن يكون عاصيا استمر في مشوار معصية فيثنى على قصده، وأما الكتمان فيوصى به. نعم، يقال اكتم أمر أخيك ولا تخبر أحدا، يعني كونك طلعت على معصية يفعلها أخوك نحن نتولى الأمر، لكن أنت ما يجوز أن تفضحه ولا يجوز أن تقول أخي يفعل كذا كذا. ليش؟ لأن الإخوة في البيت يطلعون على أسرار بعض، وذاك الذي فعل المعصية كان مسرا، لكن هذا لأنه يعني جاءه على غفلة ولا فتح الجهاز وهذا كان غايب، فهو اطلع على شيء خفي، ما هو على معصية ظاهرة يجاهر فيها صاحبها. ومثل هذا الذي طلع على معصية خفية يستر على صاحبها ولا يفضحه، فيعلم أنه لا يفضح أخاه. إذا المعصية فيها جر أطراف آخرين، لا، ممكن يؤدي المسألة إلى رفعها لأهل لمن يمنعه بالقوة. إيه ممكن ينشر مخدرات، يروج مخدرات، هذا ما يسكت عنه، هذا ضرر متعدي. أقول في بعض قدر قيام الليل، قدر قيام الليل اللي يعني كأنه المتوسط أو المعتدل، أو النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، خلاص ثلث الليل قمت ببيع بعض ما أملك من ذهب ليساعد أخواتي في الله المعسرات، واقترب موعد السداد، ونويت أن أنفق بعض هذا المال في الشراء عقيقة لي، لأن أهلي لم يعفقوا عني، أريد أن أعفق عن نفسي قبل وضع الحمل، ولكن أجد أخوات محتاجات لهذا المال كله لعرض إقراضه. إذا كان حاجتهم ماسة ممكن تقدم على العقيقة التي يعني لم تذبح من زمان، وإلا تقدم العقيقة. أمها تريد أن تسجل بيت باسم أختها غير المتزوجة حفاظا عليها بعد موت الأم، هل هذا جائز؟ طبعا لا يجوز أن تخص أحد بناتها بشيء دون الأخريات أو الآخرين. طيب، فإن حصلت على موافقة الإخوة والأخوات، هذه الموافقة يشترط أن لا يكون فيها إحراج، ولذلك بعض العلماء ما يعتبر التصرف هذا يعني إنه نافذ إلا إذا ماتت الأوافق بعد موتها، حتى تصير مثلا ما فيها إحراج، لأن هي ممكن تحرجه وتقول أنتم طبعا ما عندكم مانع أن يعطي أختكم بيت، صح ولا لا؟ سيقول طيب خلاص، فهم قد يحرجوا ولا. فيشترط إذن أن لا يكون في إحراج، أن يكون فعلا عن رضا وليس موافقة تحت الضغط. مثلا إن سكن الابن فوق سكن الأب مباشرة وينام فوق سرير والده بالطابق الأعلى، هل هذا من العقوق؟ لا، ليس من العقوق. كون الابن في شقة فوق شقة أبيه ما هو من العقوق. ممكن من كمال الأدب مثلا أن واحد يقول كيف أمشي أنا على سقف على بيت وأبي تحته، يعني أنا أمشي فوقه، لا أنا ما أبغى كذا، هذه يعني رقة ودقة، لكن ما هي يعني مخالفتها تصير عقوق. إذا واحد سواها تصير عقوق. راح واحد مثلا، افرض مثلا أبوه كبير في السن وطلوع الدرج صعب على أبيه، طلوع الدرج صعب، فالأبي ناس ويكون في الدور الأرضي حتى ما يطلع درج، فالولد راح سكن فوق، فيقال له انت عاق، شلون تسكن فوق ابوك يا ايها العاق، ما تستحي على وجهك تمشي فوق ابيك وانت ماشي فوق؟ هل يقال له هذا؟ لا طبعا، ما قصد هذا ولا قصد. هذه جات بطبيعة الحال، ثم للاب مصلحة انه يسكن في الدور الارضي، اجل اقول للاب لا، روح انت فوق حتى لو تتعب في الطلوع وحتى لو تعرض من الكلام غير ممكن، ليس من العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مرأة مسلمة أن تسأل الشهادة بقولها اللهم أرزقني الشهادة عاجلا غير آجل؟ يعني هي تسأل ربها الشهادة فقط، تسأل ربها الشهادة، لأن الإنسان المؤمن الأصل أن زيادة عمره أحسن له في الحسنات، لكن يختم له بشهادة، هذا يعني أمر عظيم. هل يرث المسلم من النصراني والعكس؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن يجوز أن الأب الكافر يكتب وصية لولده المسلم، يوصيه، يوصي إليه بشيء، يقول يا ابني أنت أسلمت وأنا أنت مسلم أنا نصراني، أنا أعرف أنه في دينكم الابن الكافر الابن المسلم ما يرث من أبيه الكافر، ولذلك أنا بكتب لك وصية، أنت بار وأنت إنسان صح أخلاقك طيبة وأنت وأنت. بعضهم هكذا، بعض الأباء الكفار لما يصير ولد المسلم يعني محسن إليه وهو يعرف، صار عنده معلومات إنه في الإسلام المسلم ما يرث الكافر، يقول يعني الآن هذا ولدي كذا أكتب لي وصية. فالمسلم الآن يأخذ؟ الجواب نعم، لكن يأخذها من باب الوصية ما هو من باب الميراث، لأن الممنوع أن يأخذ المسلم المال من باب الميراث، إن علاقة الدين ما دام انقطعت خلاص فالميراث ماشي. لكن كون يأخذها من باب الهدية ولا من باب الوصية ولا من باب الهبة ولا من باب النفقة ما في مانع. يعني الشريعة لما حرمت أرادت أن تبين أن علاقة العقيدة أقوى من علاقة الميراث، انتقال المال بسبب القرابة، فخلص علاقة القرابة انتقال المال بسبب القرابة انقطعت لأجل أن العقيدة مختلفة. لكن هل معنى ذلك أن الابن المسلم ماله نفقة من أبيه الكافر ولا يأخذ منه شيء، ولو أهداه أبوه ما يأخذ هدية، ما يأخذ هدية أبيه؟ يعني الآن أليس من البر، لا ينهاكم الله عن الذين، إن الله ما نهانا أن بر بالكفار وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إذا كانوا غير محاربين. فهذا أبوه كافر، فأبوه في العيد مثلا أو أعطاله عيدية أو أعطاله مثلا في بداية العام الدراسي ولا أعطاه هدية، فهل لو رفضها يمكن يصير فيه عقوق؟ فالشاهد أن قطع الإرث بين المسلم والكافر لا يعني عدم قبول أي شيء مال يأتي من الكافر حتى لو من غير طريق الميراث، لا ما يعني. فممكن يأخذ من باب نفقة، من باب هبة، هدية، عيدية، من باب الوصية. طيب هذه أيضا أخت من كندا، نعم غير الأخت التي قبلها، قالت تعليم القرآن، تعليم قراءة القرآن أن هناك فرق بين كلمة الصراط والصراط، ولم يرد الخروج عن الدرس، أظنه لم يقل لنا ما معنى الصراط. لا، هي الكلمة واحدة لكن تنطق بطريقتين، الصراط والصراط، وكلاهما معناه الطريق المستقيم، يعني الطريق المعوج المنحني، ما يسمى صراط في اللغة العربية، ما يسمى صراط في اللغة العربية إلا إذا كان طريقا مستقيما. فكلمة طريق مش مثل كلمة صراط، لا، صراط هو نوع، هو طريق خاص، ألا وهو الطريق المستقيم. فما يسمى الطريق الدائري صراط، نوع من أنواع الصراط. طيب، فهو الصراط والصراط كلاهما واحد، هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة؟ وهل يجوز الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟ وهل يجوز الزوج أن يمنع حماته من زيارة ابنتها؟ أما السؤال الأول، هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة؟ طبعا هذا مخالف لما أراده الله من قوامة الرجل على المرأة. أما جعل العصمة بيدها فللعلماء فيها أقوال خلاف، هذه مسائل الخلاف، هل يجوز أن تجعل العصمة بيدها، وهل فعلا تنتقل العصمة إليها؟ لا، هو ليش يفعل ذلك؟ لا يفعل، خلاص الله جعل العصمة بيد الرجل، ليش ينقلها للمرأة؟ ليش يفكر أصلا بهذا؟ أما قضية منع الزوجة من زيارة أهلها ومنع الحماة من زيارة ابنتها، فالأصل أنه لا يجوز، لأنه قطع رحم، قطع رحم. ولكن إذا كان لمس ضررا بدون طبعا تحامل، يعني تضخيم، لا فعلا شاف الزوجة تتمرد عليه، إذا ذهبت إلى بيت أهلها أو جاءت أمها عندها وخرجت أو رجعت من هذه بيت أهلها، كل مع عصيان وتمرد ونكد وشقاق، يقول معناها من وين جابت الكلام هذا؟ من اللي علمها هذا كذا؟ أهلها علموها. لا خلاص، أنا ما أبغى مشاكل، أمنعها من أهلها حتى لا تفسد حياتي. إذا كان يعني فيما يقوله صادقا وغير مبالغ وموسوس فله حق، لكن بعض مثلا الناس أحيانا مثلا ترجع زوجته من عندها، لا يعني مثلا تطلب طلب، لكن لو قال لا ما تقولش، ما تنكد عليه عيشة، فهو لم يؤدي بها، يعني أهلها يعني ثم يعني ما هو قصد الأهل أن يخربوا بيته وأن يؤلموا زوجته عليه وأن يجعلوه مطية وأن لا، قصدهم مصلحة ابنتهم، وأنه شافوا أنه في نقص كذا فقالوا ليش ما تطلب من زوجك كذا، خلاص ليش ما تطلب من زوجك خادمة، جاب لك ما جاب لك خلاص الحمد لله اصبري، ما فيها شيء، ما في دل ابنتهم على شيء في مصلحة لها، ما فيها شيء. لكن ما يقولوا لها إذا ما جاب لك خادمة نكدي عليه عيشة ومنعي حقه في الفراش، ولا تسوي له ولا تكوي له ثوبا ولا تطبخي له طعاما ولا تنظف له ولا ترتب له فراشا ولا حتى يجيب لك إذا علموها التمرد وشجعوها على التمرد، خاص هنا ممكن يقول والله أنا هذا جاني منهم شر، أنا جاني منهم نكد، ممكن يمنع. لكن مجرد أن يقولوا لها اطلب منه كذا، وفر لك وفر، ما وفر لك اصبري، خلاص ما في معنى، هذا ما هو خطأ. ولا تمنع الزوجة لأجل مثل هذا. هل يجوز مرأة أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء؟ هذه طبعا مثل اختلف فيها العلماء، بعضهم قال يجوز تبدأ، يجوز تصوم نفل وعليها فرض، بعضهم قال ما يجوز تصوم نفل وعليها فرض، لازم الفرض أول. ثم الذين قالوا يجوز إنها تصوم نافلة قبل، ما يلزم من قولهم انطباق الحديث أن تحصل الأجر، وإنما فقط الجواز إنه يجوز، لكن انطباق الأجر يكون متى؟ أن تكمل رمضان ثم تتبعه 6 من شوال، يعني من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يعني كم من رمضان؟ لأن الذي يصوم 25 يوم من رمضان ثم يصوم 6 من شوال ما طبق الحديث، ما انطبق عليه الحديث، متى ينطبق؟ إذا صام رمضان وأكمله وأنهاه خلاص، ثم أتبعه إذا بعد ما انتهى منه أتبعه، ما هو أتبع بعضه، لا أتبعه كله. طيب هذا والله أعلم. وبقي عندنا سؤال من المرة الماضية، أظن كان أحد الإخوة سأل إذا كان الأب، إذا كان الأب أوصى أن ثلث المال للفقراء وأحد الورثة يقول أنا فقير فهل يجوز أن يأخذ من هذا بعد ما قسموا الميراث؟ قال أنا لو كل اللي عندي أعطيت حطيته في ديوني ما كفى، ما سددت ديوني، فأنا الآن بسدد ديوني بس ترى بعدين أبقى بلا شيء، فعفوني من الثلث، أنا فقير. سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أوصى بثلث مال الفقراء فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء؟ فقال شيخ الإسلام الجواب نعم يجوز. قال شيخ الإسلام ولا تصح الوصية لوارث بغير رضا الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان. يعني إذا قال الأب مثلا ثلث مالي لطلبة العلم، طيب فدخل ابنه طالب العلم بالوصف وليس بالعين، لأنه لو قال أوصي بثلث مالي لولدي فلان وصية باطلة، باطلة لا وصية لوالد، لكن هو قال ثلث مالي لطلبة العلم ثم صار أحد أولادي طالب علم فيأخذ مع طلبة العلم الآخرين، يأخذ معهم واحد منهم مثلهم، يأخذ مثلهم. فإذا يدخل في الوصية العامة بالوصف وليس بالعين، ما ينص على عينه يقال فلان، لا يقال أنا أوصي ثلث مالي لطلبة العلم. فهذا إذا كان طالب علم انطبق عليه الوصف يأخذ مثلهم يزير معهم. قال يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثا، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه لم يدخل الورثة في هذه الوصية. فهذا بالنسبة للجواب، وصلى الله على نبينا محمد.